هناك أشخاص سماحة الشيخ يعتقدون في الأولياء والصالحين بأنهم ينفعون ويضرون، حيث يتبرك بهم البعض من الناس ويذهبون إليهم لقضاء الحاجات. ما حكم مجالسة مثل هؤلاء إذا كانوا أقرباء لي؟ وجهوني في ضوء سؤالي. من يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون ويضرون لا شيء أكبر، وهكذا إذا دعاهم واستغاث بهم ذهب إلى قبورهم واستغاث بهم ونذر لهم أو ذبح لهم أو استعان بهم أو قال أنا في حسبكم أنا في جواركم، كل هذا شرك أكبر، لأن الميت قد انقطع عمله لا ينفع ولا يضر أحدا، والنفع والنعم الله والله وحده، وهكذا الحي لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله، ومن اعتقد أن أحد يضر وينفع ولو حيا دون الله صار كفر أكبر. أما يكون يضر وينفع في الدنيا هذا نعم قد يضر ويفع، لكن بإذن الله وقدره سبحانه وتعالى. أما الميت فلا يضر ولا يفع، قد انقطع عمله، فما يعتقد أنه يضر وينفع أو دعاه من دون الله أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له فهذا هو الشرك الأكبر، هذا شرك المشركين، هذا دين المشركين نعوذ بالله. الواجب الحذر من ذلك وتنبيه من يفعل هذا وبيان أن هذا شرك أكبر وأن هذا من أعظم المنكرات، الشرك أعظم الذنوب، ولا ينبغي لك أن تجالس هؤلاء إلا على سبيل النصيحة، تمر عليهم تنصحهم تذكرهم تعلمهم هذا واجب، أما اتخاذهم أصحاب أو تجلس معهم ولا تبين لا، يجب البيان والإنكار والتحديد، ولا تتخذهم أصحابا ولا جلسا إذا أصروا على هذا العمل الخبيث. إن شاء الله لا حفظكم الله سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.